الله. محض استخدام البيت والكحول على العبور. ما هو ايش؟ استخدام الكحول لا يجوز بأي وجه من الوجوه، لأن ذلك يتطلب ويستلزم أولا استخراج هذه الكحول من بعض المواد أو الثمار أو نحو ذلك، وذلك يستلزم أيضا الحصول على المادة المسكرة، بل على أصل المادة المسكرة، لأن الخمور المسكرة كما تعلمون جميعا من أجزائها الكحول، وليست المواد المسكرة هي عين الكحول، وإنما الكحول جزء منها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله في الخمرة عشرة عاصرها، فهو بلا شك يلعن ومن باب أولى الذي يعصر الكحول التي هي أم الخمور. فإذا كان هذا واضحا في الأذان إن شاء الله، فحينئذ لا يجوز بيع الكحول لأنه لا يجوز عصرها، وبالتالي بيعها وشراؤها واستعمالها. هذا أمر يجب أن يلاحظه المسلمون جميعا، لأننا نسمع في كثير من الأحيان في مثل هذا السؤال الدكاترة والأطباء مثلا يستعملون الكحول، يستعملون سبيترو ليس من أجل الإسكار، وإنما من أجل إما تنظيف الأيدي حينما يفحصون بعض المرضى والذين قد يظنون أنهم مصابون بمرض يعدي، أو يعقمون بعض الجروح وما شابه ذلك، فتكون الدعوة أنهم لا يستعملون هذه الكحول للشرب وإنما لأسباب أخرى. فنقول تعددت الأسباب والموت واحد، الموت واحد هو مخالفة الشرع، الشرع حرم في الخمرة عشرة من أجل شيء واحد، حرم التسعة من أجل شيء واحد وهو الشرب. فإذا ما يهمنا أن شخصا أو أشخاصا كثيرين يستعملون السبيترو أو الكحول في غير ما حرم من أجله وهو الشرب. لذلك نقول انتهوا خير لكم. الأدوية نفسها يبارك الله فيك. تفضل.